يتبين للناس ما نزل إليهم، هو يبين للناس ما نزل إليهم من كتاب ووصف لهم لا ما قد يخفى عليهم مع ما جاء به من أحكام كثيرة ليست في كتاب موصوفة، ومع ما بينه مما أجلى في القرآن بينه بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. فمن أين عرف المسلمون تفاصيل أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام الصيام وأحكام المعاملات إلا بجهاد السنة؟ ولم يبين لهم عليه الصلاة والسلام، هي له أن الفجر ركعتان، الظهر أربع ركعات في الحضر، العصر أربع ركعات في الحضر، العشاء أربع ركعات في الحضر، والفجر ركعتان، المغرب ثلاث ركعات، الجمعة ركعتان، العيد ركعتان، لم يبين هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا يبين في القرآن. الله هو أطول الصلاة، قال هاجروا على الصلوات، ولكن ما قال لا الصلاة كذا والصلاة كذا، وكان هذا إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وبينه للأمة، وهكذا تفصيل الزكاة، النصاب كذا، والواجب كذا، وفي هذا المال كذا، وفي هذا المال كذا، في الأزهار كذا، في الفضة كذا، في الإبل كذا، في البقر كذا، في الغنم كذا، في عروض التجارة كذا، إلى غير ذلك، كله من بيانه عليه الصلاة والسلام. وأدور حالكم حرب الفضيلة أن حفظ الكتاب حفظ للسنة، وحفظ السنة حفظ الكتاب. فمن شبه من الزنادقة أو المستشرقين النصارى وغيرهم أو من ولاة هذه الأمة بجهاد السنة وأنها لم تحفظ فهو مبطل ومحجوب بالكتاب العظيم. فإن الذي حفظ القرآن هو الذي حفظ السنة، وبحفظ السنة يحفظ القرآن. القرآن مبين والسنة تبين، ولا يتم حفظ ما يبين إلا بحفظ ما يبين. ثم ما غيره الله في هذا الأمر من العلماء من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، غير السنة من يعتني بها ويحفظها من الصدور ويكتبها في كتب وينظم عنها وعن رواتها للرجال والنساء، والوضح الصحيح من السقيم والمسلوب من الضعيف الى غير ذلك، فاعتنوا بهذا الامر واهتموا بهذا الامر وتكبروا في ذلك وسافروا به الاحصار وتعبوا التعب الكثير وارتحلوا اللحاف الكثيره. وسمعتم ما جرى من الاحلال من بعض الصحابه ومن بعض العلماء، كل هذا لحفظ السنه ولحفظ ما دل عليه كتاب الله، وانه في ذلك مؤلفات الى اليوم يفع الله بها الناس، انه مؤلفات كثيره في بيان السنه صحيحها من سقيمها ضعيفها من موضوعها كتب الفها العلماء، وذكروا فيها الاخبار المكذوبه والاخبار الضعيفه وبينوا اهلها وطعنوا فيهم وقالوا فلان زنديق فلان كذاب فلان ضعيف الروايه فلان مغفل فلان سيء الحفظ فلان كذا، فأوضحوا رواياتهم وبينوها حتى لا يتوهم أحد صحة أخبارهم أو يغطى فيهم أحد أو ليس يشتبه أمرهم على أحد. وهذا كله من حفظ الله لكتابه ومن حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كتب موجودة توجب لها العلماء في كل عصر وفي كل مكان، وهي القرن الثالث إلى يومنا هذا. فله بتفريج الاحاديث وبيان علمها، وانه فيما وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم وما غلب عليه حتى يتوها العلماء وحتى يبلغها عليها العلماء وحتى يتناقلوه. فارباب الزيف قد كذبهم الله واوضح باطلهم وبين زيفهم واهداهم لنا العالم بما الفه العلماء ووضح العلماء عنه، حتى صاروا معروفين بين الناس يسمون أخباره العلماء ويعرفون فلان ابن فلان زائر، فلان ابن فلان كذاب، فلان ابن فلان مضاع الحديث، فلان ابن فلان ضعيف الحديث إلى غير هذا، حتى وضحوا كل شيء. فلان ثقة، فلان ضابط، فلان جلال الحفظ، فلان كذا، فلان صدوق، فلان معروف بالرواية وحفظ الحديث والاستقامة إلى غير ذلك. وأنتم إن شاء الله يمسيكم الى هذا المسجد والى حلقات العلم، تعتبر هذا المسجد نوعا من العلم لطلب العلم، ولكن لما ياتي من مكان بعيد فإنها رحلة في طلب العلم، فإذا جاء من محلات بعيدة إلى طرف هذه البلاد أو من الخلج أو من الحوطة أو من الحديد أو من غير ذلك، هذه رحلة في طلب العلم يرجى له فضلها وأجرها وثوابها عند الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة. هذا المجيء لهذا المسجد ولحلقات العلم في كل مكان لطلب العلم مواد فائدة ومجلس ما قاله الله ورسوله وسلوك طريق العلم، ولو من بيتك إلى المسجد الذي حوله حلقة علم فيه تنفيذ فيه درس، إذا خرجت من بيتك لقصد هذا فأنت في طريق الجنة. وإذا جئت من مكان بعيد صار الأمر أكثر وأعظم عشرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن طلب العلم وتفقه في الدين وسأل عما أشكل عليه واجتهد في أن يسير على بينة وعلى بصيرة، فهذا من الدلائل والعلامات على أن الله أراد به خيرا. ومن أعرض عن ذلك وغفل وشغل بالشهوات والدنيا فهذه من العلامات والدلائل والبراهين على أن الله سبحانه ما أراد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوصية أيها الإخوان، اصبروا على هذا الأمر أينما كنت في كل مكان، أينما كان المؤمن يطلب العلم، يطلب العلم بالسير إليه وبالاستماع إليه وبالمذاكرة فيه وبالكتابة إلى غير ذلك. وهكذا المؤمن أو المؤمنة يستمعان لإذاعة القرآن لقصد العلم أو لإذاعة نور على الدرب، البرنامج المعروف نور على الدرب من بداية الإسلام أو من البرنامج الساعة الثالثة ونصف ليلة من كل ليلة، هذا أيضا من طلب العلم. وهذا من المعنى العظيمة التي يسرها الله على يد ولاة الأمور من طريق جماعة من أهل العلم يجيبون عن الأسئلة التي توقع إليهم ويذكرون أدلتها ويبينون ما هو حلال وما هو حرام وما هو مشروع وما هو حرام وما هو بدعة من نعم الله تعالى في هذا العصر. هذا البرنامج الذي يناه يكون ليله مرتين هذا من نعم الله. وينبغي للمؤمن والمؤمنه ان يكون لهم نصيب من هذا الشيء وان يجتهدوا في ان يستمعون قد ساقه الله اليهم، وهذا على فراشه وهذه على فراشها وهذه في عملها وهذا في عمله يستمع هذا العلم. متى يحصل هذا؟ كان الناس من المضى يتعبون كثيرا وقبل مده يسيره كان الانسان قد يطوف بمساجد كثيره لا يجد فيها حلقه علم. واليوم يسر الله لكم هذا البرنامج في كل ليله مرتين فيه مسائل كثيره، هذا في الصلاه، هذا في النكاح، هذا في الطلاق، هذا في المعاملات، هذا في الربا، هذا في كذا، هذا في كذا. علم ثقه الى الناس ويسره الله للمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، ينبغي ان يتنامس وترجع عليه اسئله من هذه البلاد من العراق ومصر والشام والاردن وافريقيا وغير ذلك. هذه من نعم الله ينبغي لكم ايها الاخوه انتم ونسائكم بدلا مما يستمع للاغاني والملاهي والعياذ بالله، ينبغي ان يستمع لآية القران، يسمع كلام الله بقراءه حسنه، يسمع حديث نيه في اثناء القراءه بين وقت واخر، يسمع هذا البرنامج وعلى الدرب، ويسمع نداء الاسلام وما فيه. هذه فوائد عظيمة وعلم ساقه الله إليكم ميسر، وأنتم في بيوتكم وأنتم في مجالسكم والواحد على فراشه أو في سيارته أو في إطاره أو في طائرته أو في أي مكان يسمع علما ينفعه الله. وهذه الحلقة التي يسر الله في كل أسبوع كذلك حلقة العلم ما بين محاضرة أو ندوة والتحليق عليها، كل ذلك مما يسره الله، فينبغي للمؤمن أن يفرح بهذا الخير وأن يكون له نصيب منه وأن يجتهد في حفظ ما يسر الله له وأن يذاكر في ذلك وأن يبلغ ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه قال: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوى نسى. وخطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر في حجة الأخيرة، هذا الحجة وما تبعدها عليه الصلاة والسلام في أقل من ثلاثة أشهر، ما تبعدها لما خطبهم وذكرهم وعلمهم اشياء ووصاهم بالقران العظيم وتلاوته وتدبره والاتصال به. هذه الوصيه تذكرنا بان واجب علينا وعلى كل مسلم ان يعنى بالقران وان يعتني به ويعتصم به ويحفظ تلاوته ويتدبره ويتعقله ويعلمه اينما كان. ثم السنه ونكره صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويحفظ ما تيسر منها ويذاكر فيها ويقرا كتبها حتى يستفيد. لما خبره صلى الله عليه وسلم واوصاهم بالقران وقال اني تارك فيكم ما لم تضلوا ان احفظتم بكتاب الله زاد في روايه وسنتي وعلمهم اشياء حذرهم من امر الجاهليه ومن الربا ومن سفك الدماء بغير حق واوصاهم بالنساء ايضا وحذرهم من ظلم النساء واوصاهم بهن خيرا وقال انكم حكموهن بامانه الله واستهلكوا فروجهن بكلمه الله الى غير هذا من الوصايا الكثيره التي اعظمها واهمها انه اوصاهم بكتاب الله العظيم ومن سنته صلى الله عليه وسلم علما تلاوه وتدبرا وتعقلا وعملا. قال بعد هذا كله وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت واحفظت. فجعل يرفع اصبعه الى السماء ثم ينسبها اليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وقال فيها الخطبه فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى النسائي. هذا يوم الجمعه ثم خطبهم يوم النحر في منى بين جمرتين كان عليهم الخطبه وكثر عليهم عليه الصلاه والسلام لانها حدث الوداع ثم حدث الوداع بلغه فيها وقال فيما قال ان دماءكم واموالكم ما راضتم عليكم حرام وقال في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغ؟ هل يبلغ الشاهد الغائب؟ قال هل السلطه اليوم؟ قال يوم عرفه يوم النحر فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب. وانتم ايها الاخوه كذلك انتم سمعتم وتسمعون في كل جمعه من يحضر منكم فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ شاهدكم غائبكم ذهب الى اهله او الى مجلس جماعته او ثم يحضره الى مجالس ما يكون حديث ذوي القيمه قال والهيبه والنميمه او سماع الاخاني والمناهي لا يكون حديثه بما ينفع. سمعتم كذا سمعنا في المجموعه الفلانيه في المحاضره الفلانيه في الحلقه الفلانيه كذا وكذا. قال الله قال رسوله سمعنا ان هذا حرام والعمل هذا حرام هذا جائز هذا واجب العباده عظيمه ها يحدث اخوانه بما حفظ. لا بد يعتني بالحفظ لا يتكلم الا عن حفظ لا يتكلم عن اوهام حتى يضل الناس لا لا بد يتثبت يحفظ واذا كان عنده شك يسال اخوانه يحفظه معه وش اللي يسمع له وش اللي يربطه وش اللي حاصل حتى يكون خبره عن يقين وعن علم سمع كذا وسمع كذا حتى لا يجزم على الحاضر على الندوه وحتى لا يجزم على المحاضر او يتوهم فيها ولكن يتكلم بكلام مضبوط قد عرفه وقد علمه وقد احصاه فيتكلم فيه مبلغا له ناقلا له الى غيره يستفيد. ثم انتم لكم اجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعل من دل على خير فله مثل اجر فاعل. فإذا ذهبت إلى مكان آخر قلت أني سمعت من المهد الغلامية أن الربا حرام وأن هذا يأكل البنوك يأكل رسالة زائدة أن هذا حرام. سمعت أن العمل الفلاني كل إنسان يصلي ولا كم صلاة ينذرها يعد فيها أن الصلاة باطلة. سمعت كذا وكذا سمعت أن من لم يحضر الجماعة ومن يصلي مع الناس في الجماعة أن هذا مشابه المنافقين. سمعت أن الله حرم علينا الصلحة حلق اللحى الرسول قال قصوا شمال ضعف اللحى خالفوا المشركين. سمعت كذا ان الرسول اوصانا بالنساء والعنايه بهن وان نستصل بهن خيرا وان نظلمهن وان نبدي حقوقهن الى غير هذا. يتكلم بما سمع عن بصيره وعن علم وعن مذاكره لاخوانه حتى يستفيد الجميع. وله بهذا عجز عن له وجه من دل على خير فله مثل اجر فاعل هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث اخر يعني رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر قال له اليهود قال ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما جمال حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد خير لك من جميع العلم من حمد في الدنيا. واحد يهتدي من اليهود ان يدعي على لسانه يحرص على هدايه الناس وفي الجهاد يحرص على هدايه المدعوين من الكفره. لا يفهم المجاهدين المال ولا السبي ولا القتل لا يكون اكبر من المجاهدين ان الله يهدي على ايديهم هؤلاء الكفار وان يدخلوا في الاسلام وان يقبلن الدعوه وأنهم يريدون إلى الله هذا خير لهم من المال ومن السبي ومن كل شيء. لكن إذا أخذوا وأصروا على الكفر حينئذ يقاتلهم ثم يحلف الذي على هذا وصادق وإذا يحلف لكن ما هذا يحلف والله لا أن يهدى الله ويخرج إلى الله خير لك من حمد. فأنت بذلك إن يهدى الله على يدك واحد من أهل بيتك من جيرانك فترك الربا ترك حلق لحيته ترك الزنا ترك الخمر بأسبابك صلى مع جماعة لأسبابك هذه نعمة عظيمة ولك مثل أجرك لك مثل أجرك إلى يوم القيامة هذا خير عظيم وفائدة كبيرة. وصلى الله وإياكم وإياكم وإياكم النافع وعمل الصالح وجزى إخواننا المشايخ خلي ندعو حيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا وسمعنا والله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماعة الشيخ على هذه المساحة الغالية وهذه الكلمة الطيبة وجزاه الله عنا خير الجزاء. وقبل عرض الأسئلة هذا مبلغ أحد الأخوة الكرام يطلب منكم الدعاء ويترك لفضيلتكم لسماعتكم وتضعوه حيث ما شئتم في الزكاة. ومبلغ آخر لإخواننا المجاهدين في أفغانستان ومبلغ آخر كذلك وفي طابعين ما ندري بيهما فيه وجهة أول الأسئلة وأصح وأن مجاهدين ونصره بالحق ونزل أعداء إسلام إلى مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال مهم لا بد أن نعرضه. لقد قامت جمعية النهضة النسائية بالأمس الموافق يوم الأربعاء 15/3 بنشر إعلان في جريدة النسائية رقم العدد كذا ويتضمن دعوة الفتيات للمشاركة في المسابقة الأولى للقصة القصيرة وجعلت الجوائز على هذه المسابقة تذكرة سفر مفتوحة مقدمة من الخطوط السعودية وهذه الجائزة هي الأولى. فماذا يعني أن يوضع للفتاة تذكرة سفر مفتوحة؟ أيريدون إخراجها من بلدها إلى بلاد الكفر والفجور؟ ماذا يعني تذكرة واحدة فقط؟ ألا يكفيهم أن جرفوا شبابنا لهذه المنزلقات الخطيرة التي تبعدهم عن دينهم؟ أرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تنظروا في أمر هذه الجمعيات وما هي الأهداف التي تسعون لها والإعلان الموجود في الجريدة. هذا لا شك غرض عظيم وسوف إن شاء الله إعلان ما يلزم لإبطاله وإحباطه. هذا غرض مهم إن شاء الله غرض من إبطال الإسلام إبطال الجريدة وغرض من أضرهم. سفر النساء شر سفر الشباب شر فشل النساء. مستشرق انجليزي يلحن سوره الفاتحه في كتاب بمكتبه كليه الاداب بجامعه الكويت وكتب لها ورقه ننظر ان شاء الله بارك الله فيك. نحن نوما على اخوان الكويت ان شاء الله. يا شيخ غفر الله لك بالنسبه الان الشيعه ينسبون يا شيخ للسنه اشياء ما قالوها اطلاقا منهم قولهم يا علي انت وشيعتك على مراعي على منابر من نور ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. اكثر الناس الرافضه يا ولدي اكثر الناس الرافضه بارك الله فيك كلمهم كثير على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه ولكن اذا شفت كتاب لهم ولا قالنا حتى ينزع. نعم حتى ينزع ويتحرك ما يستنكر يا الرافضه الرافضه اكذب الناس قال الناس. نعم يقول العلماء ان الرافضه اكذب الناس على الرسول وعلى غيره عليه الصلاه والسلام. ايه يا شيخ الان بالنسبه يعني نعرف كتاب عن النبي نجيبها لك. ما هي كتب السنه الصحيحه جزاكم الله خيرا؟ كتب السنه الصحيحه معروفه اولا صحيح البخاري رحمه الله ثم صحيح مسلم ثم سنن ابي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم الدارمي وسيد احمد رحمه الله ووطى مالك هذه كتب السنه لكن اصحها الصحيحات البخاري ومسلم اما البقيه هي في الجمله صحيحه ولكن فيها بعض الاحاديث الضعيفه والتي انتقدها العلماء تحتاج الى مضايعه في اساليبها حتى يرى صحيحها من تقييمها ويستبد بهما للتجد. نعم وهناك كتب اخرى ايضا من كتب السنه لكن فيها الضعيف وفيها الصحيح. نعم نرجو من سماحتكم الحكمه من تطبيق السنه في بعض الاعمال التي نقوم بها كركوب الراحلة والهدي في النوم وما إلى ذلك مع توضيح الفائدة من تطبيقها مع ما فيها من حسنات ومع من السيئات. هذه فيها كتب مؤلفة كتب مؤلفة في ركوب الدابة والسفر والنوم واليقظة والصباح والمساء نرشد إلى بعضها الأذكار للنوم رحمه الله كتاب مؤلف مثل وهذا هو ابن الصيد ابن القيم رحمه الله وكان ابن الطيب في الإسلام ابن تيمية هذه كتب مؤلفة في هذا كلها طيبة مفيدة. ما موقفنا من منكر السنة، فإذا أنكرها رجل فما حكم دخوله المسجد الحرام؟ إنكار السنة يرجع عن الإسلام، يقول السنة ويقول ما لا سنة ولا سنة صحيحة يسمى القرآن، هذا يرجع عن الإسلام. وإن اشتهر هذا عن الليبي الرئيس ليبيا وهو القذافي منذ سنوات، وكتبنا وكتب الناس بالرد عليه بأن هذا كفر ويرجع عن الإسلام. ووجد الناس الآخرون في مصر والشام والعراق والجهات الأخرى لهم أقوال تنشر عنه ويقال عنهم في إنكار السنة. وبكل حال من أنكر السنة من أي بلد ومن أي جنس كان ولو أنه من بني هاشم، من أنكر السنة فهو كافر. السنة هي الأصل الثاني كما سمعتم، هي الواحد الثاني، ثم يليها الإجماع، الأصول المعروفة الكتاب العظيم والسنة المطهرة، إليهما مرجع أحكام الدين، ثم إجماع الإجماع ومفهوم الكتاب والسنة، ثم قياس الجلي ومفهوم الكتاب والسنة. هذه الأصول الأربعة هي أصول الدين، أعظمها القرآن، ثم السنة المطهرة بإجماع المسلمين، ثم الإجماع بإجماع المسلمين، ثم قياس الجلي الواضح المستوفي للشروط عند جمهور أهل السنة. الذي ينكر السنة قد أنكر القرآن، ومن كذب بالسنة كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر. يعني شيخنت الآن مقصودة من السؤال إنه ما حكم دخوله في المسجد الحرام؟ الكافر لا يدخل الحرام إنه في نجس. نعم. إذا عرف أنه أنكر السنة هو كافر، يمنع من مكة ويمنع من المملكة كلها. والرافضة هذول؟ الرافضة له شبهة الإسلام، دعوة الإسلام، والدولة لا تستطيع عمل معهم لأنهم يدعون الإسلام، فهم يحتاجون إلى سياسة شرعية في إبطال ما يظهر من أعمالهم. قل ما بينه وبين الله والله يقول لا إله إلا الله. لا يا شيخ، بل نحن يقرون السنة. عباد الأوهام أيضا ظاهرة، مثل ما يقول أن مسلم مع أهل يدعو البدوي ويدعو الأيضا ووس ويقول أبو الآن ويقول أبو الرسول ويقول أنه مسلم، هذا كفر. يا شيخ والله بالنسبة لمثلا يقر السنة ولا يثم الشارع، هذا يحتمل. إن كان الواجب يسمع، وإن كان السنة نافلة يقصر يكون ترك الكلام. فإذا مثلا السنة يعرف أن السنة والواجب أنه يوفر لحيته ثم حلقها، هذه معصية. فيعرف أن السنة مثلا أنه لا يأكل متكئا وأكل متكئا يقول ترك الأفضل ترك الأولى. يعرف أن السنة هي أنه لا يحرص سالفة في قصره دائما ثم تساهل بعض الأشياء، لكن ما جاوز 40 يكون قصر يقول ترك الأفضل. فإذا طول كثير صار معصية. وهكذا إذا عرف من السنة أن الواجب عليه حضور الجماعة والصلاة مع المسلمين ثم صلى في بيته يكون عافي، فهذا السنة فراشد شيء نافل أو شيء واجب. ما مدى صحة رواية سبب نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لما كان من حب إلى آخره؟ قيل إنه ثعلبة بن حاطب، مع العلم أنه صحابي أنصاري بدري رجع عدم يصل شيء منه. فلا في بعض المنافقين ولا ليس ثعلبة، ليس هو السبب، حديث لا يثبت. أصحابي جليل رضي الله عنه ولا هو القصة، ولكن ماذا بعض المنافقين والله في أشباههم كل عمل الأعمال أو عاهد الله ثم ينقض فسببهم. قضية كشف الوجه للمرأة، هل الوجه عورة أم لا؟ حيث أن قسم من علماء المسلمين قديما وحديثا قالوا بهذا، والقسم الآخر قال بتلك، كيف لنا أن نعرف حكم الشارع بهذه القضية مع تناقض رأي القسمين من العلماء؟ يقول الله يقول رب عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعض العلماء قالوا إن وجهها ليس عورة وكفيها ولا بأس أن تكشف ذلك، وبعضهم قال إلا أن تكون جميلة فلا، وقالوا القول الثالث أنها أنه عورة مطلقة ولا يجب له كشفهما. والحجة مع من قال إن وجهها عورة، وأن الواجب لا تكون ذلك، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين. فدل ذلك على أن الواجب سترها وأن تحتجب عن الرجال لأنها فكرة. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية. فدل ذلك على أن الأجنبي لا يبدى لها زينة، والوجه من أعظم الزينة وكان من أعظم الزينة، ولا سيما إذا كان الوجه كلمة جميلة كان لكم في التفل أكبر وأعظم. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ولسائر المؤمنين يدلن على ان الجلاب بهم ذلك ادنى يراهن الفلانتين والجلباب ما تضع المراه فوق ثيابها وعن راسها وجهها حتى لا يراه حتى تفي ثيابها وتعرف بذلك لان الحره والذي يحفظ القرآن ولا عطل ولا ما به لا بالليل ولا بالنهار حجة عليه ويعذب به يوم القيامة والذي يحمل القرآن ويحمل به حجة له ويجر عليه وله الثواب العظيم يوم القيامه. واما ما يروى في النسيان ان من نسي لقي الله اجرا فذكره ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح. ولكن ينبغي المؤمن ان يتعاهد القرائن احد واثنين منه، ينبغي ان يتعاهد حتى يبقى معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد ولا هذا القران او الذي نفسي بيده انه لا اشد تفلتا من العلم في عقلها. فينبغي المؤمن اذا تيسر له حفظ شيء منه ان يتعاهد ويجتهد في قراءته حتى لا ينسى. إنه الإثم على ما نسي عمل وعرض عنه، فالنسيان الذي يضر ونسي العمل والإعراض عن كتاب الله والترك له وعدم العمل به، هذا هو الذي جاء فيه الوعيد لقوله جل وعلا: وأروى عن ذكري إلى وجهه وجهك ونحشره يوم القيامة. قال: ربي لما حشرت قياما وكنت بصيرا. قال: كذلك أحسنت آياته فنسيتها وكان يوم تسرى. إن نسي العمل بها وعدت عرض عنها وعدت ولم يبالي بها، اما من عمل بها واستقام ولكن نسي بعض الايات او بعض الصور لاسباب يسار العرب لا يضره هذا، ولكن هذا يجتهد في حفظ ما تيسر وفي تعهد ما تيسر. والحمد لله. يا شيخ كيف يعني يسر الحفظ والمراجعه؟ يدعو الله جل وعلا ان الله يهديه على الحفظ ويبذل المستطاع، يقرا في الاوقات المناسبه التي تناسبه، اما في بعد صلاه المغرب او في اثناء الليل او بعد صلاه العشاء او من مغرب والحجه، في الاوقات المناسبه. كل سنه له ظروف له احوال، يتحرى الاوقات المناسبه التي يكون الحفظ فيها انسب ويكون ذهنه فيها اصفى وقلبه فيها حاضر حتى يدرس فيها ويجتهد، هذا هو الاولى. مع هذا يبدا يتعب اذا بعد المعاصي، المعاصي من اسباب عدم الحج ومن اسباب عدم التوفيق، ويبتعد عن المعاصي والسيئات ويحرص على حفظ القران في الاوقات المناسبه ويسال ربه التوفيق والاعانه. قد علم أن كتاب الدعاء المستجاب به أحاديث موضوعة، ومع ذلك نجد في بعض المكتبات مثل مكتبة الأستاذ سيفرق إن شاء الله، قد عرض علينا هذا وبينا، وأظن نشر سويها أنه لا ينبغي استعمال، لأن فيه أحاديث موضوعة وظلومة وفيه بدعة وأحياء ليست جيدة، وقد أمر بأنه يخاطب من المكتبات وأنزل إن شاء الله سوف تمشي ليلة على هذه المكتبات الموجودة المملكة حتى يدعى منها ما ينبغي ذرعه. لقد ورد في كتاب شرح المهذب للإمام النووي أن التلفظ بالنيات سنة وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا أذكر هذا على النار، لا ورد عن شرح المهذب، لا أذكر هذا للنووي، ولكن إن كان ذكره فلا ذكره غيره أيضا من الحنابلة وغيره، لكنه قول موجود صحيح. والصواب أن لا يتلفظ بالنية لا في الوضوء ولا في الصلاة. والنووي رحمه الله وإن كان عالما كبيرا لكنه أخلاق، له أخلاق وله أخطاء معلومة لا يجوز الأخذ بها ولا تقليده فيها، وهكذا لا من عالم إلا وله أخطاء وله أخلاق يجب تجنبها، وليس كل عالم محمولا مصونا مصونا معصوما، لا، كل واحد يخطئ ويصيب مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منها إلا وهذا مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فالنووي رحمه الله له أخطاء وله أخلاق، ولا أخلاق وإنما غير من الأرض المتأخرين فقالوا يشرعوا التلفظ بالنية لأنها تكيد للقلب، ولا عند الوضوء نويت وأنا أتوضأ لكذا وكذا، القلب يكفي، والذهاب إلى الماء أو عند الكبار يتوضأ هذه النية كافية، ما من لغسل الوضوء ما يحتاج نويت وأنا كذا، وهكذا في الصلاة نويت ونصلي الظهر كذا الفجر كذا المغرب كذا، الصواب أنها نبيعة نويتها، وأن النية كافية، القلب النية في القلب. حتى ولو قال النووي، حتى ولو قال صاحب فلان او قال صاحب المولي او قال فلان او فلان، كل واحد منهم هو معصوم يخطئ ويرشد. نعم. يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبه للتشهد الاول من الصلاه هل تقرا التحيات كامله؟ ان صلى على النبي هو افضل، وان قال عند قوله واشهد ان عنده رسوله ثالثه فلا باس، وان صلى على النبي في المقام يكون افضل على الصحيح كان الراجح. يقام حاليا بالرياض معرض الصناعات الوطنية، ويحصل فيه اختلاط وزحام بين الرجال والنساء، المؤمل أتابكم الله الاتصال بالجهة المختصة لتخصيص أيام للعوائل ومنع الاختلاط بما فيه من الصالح العام. نسأل عن هذا ما عندك هذا نسأل عن هذا. وحديث السويدي يا شيخ. الله يطول في عمرك سوخ. تدرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد روي ورد عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة. هذا حديث صححه الألباني وقلتم أنتم أنه حديث مخلوق. وقال العظمي في شرح صحيح ابن خزيمة إنه حديث منسوخ فما العمل؟ هذا في خلاف أهل العلم. والصواب أنه يضع ركبتيه ثم يديه إذا كان يستطيع ذلك. أما إذا كان عاجز بمرض أو في بطن وقدم يديه من السجود فلا بأس. وإلا فالأفضل الأرجاء تقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفت الرأس وأنت. وإن الله يبدأ برأسه ثم يديه ثم ركبتيه هذا هو الأفضل والأرجاء. والذي دل على حج هواي من حج وما جاء في معناه. وأما رواية أبي هريرة فقد ذكر بعض أهل العلم أنه مظلوم وأن قوله في فيضة في بيت الركبتين صواب فيضة ركبتين قبل يديه لأن أوله لا يمكن أن يكون بعيد والبعيد يمر بيده قبل فلا يكون آخره يطلب أوله في بعيد يبدأ بيديه ثم ركبتين ثم رجليه بعد ذلك. والمؤمن المظلوم تنهيه عن تشبه البهائم فيبدأ بركبتين بيديه ثم يديه بعد ذلك عند السجود وإن لم يغض ينهض براسه ثم يديه ثم ركبتيه. إذا العاجز سفهين أو كبير السن هذا معذور يبدأ بيديه يعتمد عليه بعد السجود وينهض عليه نعم. هل من أكل لحم الجزور وصلى وذكر عليه ذلك هل يعيد صلاته أم لا؟ نعم إذا أكل لحم الجزور ملبه بأي صلاة. لا نرى عليه الصلاة والسلام قال توضأ من لحم الجزور. قال عليه الصلاة والسلام ما سئل أنا توضأ من لحم الجزور قال نعم. أنا توضأ من لحم الغنم قال أي شيء. وكل ذلك على الوضوء من لحم الغنم على عدد إن شاء توضأ وإن شاء توضأ. أما من لحم الجزور فيتوضأ. مثل الذي صلى ثم ذكر انه قد احدث خلق من قول مريح او هو يعيد فهكذا من اكل فلد ثم تذكر يعيد هذا هو الصواب. عند قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نجد هذه الكلمات لرواة الحديث عن قال سمعت حدثنا رؤيا فماذا تعني كل منها أفيدونا أبلغ الله. هل لها معاني عند الحديث إذا قال الراوي عن شيخ سمعته فلان وحدثني فلان هذا ألقاها وأعلاها تدل على أنه سمع عن النفس نفسه وأن ليس بينهما واثقة. فإذا قال عن أو قال فلان هذا محتمل فكان مدلس هو الذي يعرف بأنه يسقط على الشيوخ يدلسهم لا يبينهم يروي عن من فوقه هذا يسمى مدلس ولا يكون هذه حجة إذا قال عن أو قال فلان حتى يقول سمعت أو حدثني يتصلح بأن السمع حتى يرى أنه ليس بينهما واثقة. أما إذا قال رؤيا فلان أو ينكر هذا معناه أنه مهم نحن يجب عندك شك فيقول رؤيا عن فلان أو رؤيا عن المسلم أو ينكر هذا يسمونه صيغة التمليك وهذا لا يحتج به حتى يعلم صحته. وقد يتساهل بعض العلماء في رؤيا عن كذا هو حديث صحيح لكن يتساهل لكن المعروف في اصطلاح المحدثين أن إذا قال المحدث روي عن فلان أو روي عن فلان كذا أو يذكر هذا معناه أنه ضعيف ما يجزم ما قال رسول الله ما يجزم قال يذكر جمع حتى لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قال عليه ما لا يقول فليس مؤمن قد روي عنه. لكن هذا من باب عدم الجهل وإنما يذكره للناس حتى يعرفوا فقط. ما حكم تعليق الصور والستائر وآيات من القرآن على جدران البيوت؟ تعليق الصور لا يجوز الحيوانات لا يجوز يجب طمسها وإزالتها. أما الستار بدون صورة هو مكروه. أما إذا كان في صور لا يجوز. الرسول لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير هتك وغضب قال إن أصحاب عليه الصلاة والسلام يرى القيامة. قالت عائشة فجعلته وجهتين نزل بهما عليه الصلاة والسلام. تعليق الآيات أجازه قوم من أهل العلم وكذلك بعض العلم فإذا كتب الآيات للذكرى أو الفائدة فلا بأس. أما إذا كتبها المعاني الأخرى للتحول لجعلها حزا فلا يجوز. وفي المساجد كمان المساجد لا يكره في المساجد لأنها تشغل الناس. المساجد كلها كتابات المساجد لأنها تشغل الناس يشوش عليهم والنقوش كذلك. ومسجد الرسول يا شيخ كيف انه منقش؟ الله يهديك يعني لا تراس وازالوا بعض الشيء لا الله يزيد ذلك. نعم نعم كذلك لما سكينا المكسر مكروه حرام رفضوا قال هذا ما يجوز على لازم سبوك هذا لا يجوز على لازم مدير مدرسة ولا لازم سبوك بديك منح مدير مدرسة على سبوك تمنح هذا هو مسؤول ولو مدير مدرسة هو اللي يعني منح هذا الشيء حتى لا يكون يكون بينه وكتنا أنا أقول لا يجوز. طيب يجب في الصورة يا الورود اللي في البيت للتجميل ورود توضع في البيت الورود لا هو لا ولا هو الورود اللي على الورود اللي على الزهر والدي ما يحمي شاء الله جزاك الله يا شيخ حسن الله عليك ما حكم يا شيخ حلف اني ما يبعك هذا وقت كفية كفية طبعا عشر عشر من واحد نقطة عشر من واحد نقطة عشر يا شيخ يا شيخ حسن الله عليك يا شيخ ما حكم سبال الثوب غير الخيلاء مع ان رجل يدعي ان ابن حميد رحمه الله تعالى رحمة الله عليه انه افتى بجواز ذلك لا غلط هذا غلط هو افتى بعض العلماء وهو ابن حميد وحده لكن غلطوا كلهم نعم حرم ذلك نهى عن هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين ماسك. كيف حالك؟ حسين الله لما ينتهي يتفرج واستنبط من آية لا بعد صحيح صحيح بالأحاديث بعد ذلك بعد ما ينتهي يعني يوصل الصراط يوصل الصراط في الآية اللي عن عيسى بن مريم أعلم الله في تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك النفس يعني الذات أعلم ما نفسه تليق بالله من ضمن الصفات الحديث الصحيح هي من لها يسي ذكرته في نفسه من لها يسي ذكرته في نفسه يعني تعتبر من ضمن الصفات تليق بالله لا تشيء من نفوس المخلص الذهب المخلص الذهب الزكاة في النساء صحيح في الزكاة لكن ما عندها شيء يذكر نفسه ذهب هي ولا تبيع ولا تشري شيء أقل من المصادر أو يعطيها زوجها الشيخ يزال الرجل بس الناس هو زوجة تفعل شو؟ شو؟ شو؟ ليش الذهب للرجال؟ لا حرام حرام شيء من حوافي الدهب أعطيها زوجة ولا يمس سل الذهب ولو دفع عن الزكاه ما سل الذهب يرد على جوفر والحاكم. السلام عليكم. السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أربع ركعات قبل الظهر السنة، فهل يجوز في تسليم واحدة أربع ركعات سواء؟ يجوز الأفضل ثنتين. إيه أو هكذا الدبر يجوز. صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. جزاك الله خير. الله يجزاك. تعتبر الله عنك. الله انتصل الكبير الشيخ قال امرك واحد تلوم بالمستشفى 15 يوم ما صلى، وش حكمها؟ لا اقل معه بس انه ما يقدر يعني يصوم ولا تيمم؟ لا ما تيمم. لا صلى تيمم ما صلى مرة؟ ما صلى مرة. تساهل ولا؟ لا مرض يعني ما قدر يصلي ما قدر. لا على جنبه ولا مستلقي ولا الله ما ادري وعلى جنبه ما علم ينبغي لها يقضي. يقضي ولا ينبغي لها يقضيها المدخل إذا خمس ساعات ينبغي لها يقضي. إلا إذا كان متعمل ما يبالي فهذا كافر وعليه التوبة وبس. ورود الطفل امام المصلي، الطفل الصغير امام والده وهو يصلي. لا لا لا هذا كلام غير القصه، اذا في السمنه ينبغي ترك غير القصه لان المراه والحمار ولا بس. الجماعه في من افريقيا هناك يصلون ويصومون لكن عليهم على الطريقه التجانيه. تمام. وإذا مات الإنسان عليه ثم نعطيك منها هذه الإشارة يعني هذا شو حاله في النقطة إن شاء الله. دار الإفتاء يوم السبت. دار الإفتاء يوم السبت يعطيك سفاية السجنية من طريقة مقلعة نورنا على الطريق. دار الإفتاء شارع عسير طريق الكباري عادي. نعم تيجي مستر ان شاء الله. لا لا والله ابي منك الاسبوع الجاي شيخ. مباشرة الضيوف اذا كانوا عندي والدي يجون، بعدين تغدينا ورحت انا اصلي، بعدين رجعت لقيتهم يعني يتقون شاي، وهل يجوز اباشرهم واجي اسمعهم ولا سافرين يعني؟ لا لا هم جايين يعني ضيوف عندنا من البلد. مقيمين؟ ايه يجون لكنهم ما صلوا ومن راحوا ما صدوا، قال يجوز لي اباشرهم يعني بعد ما اديت الصلاه يعني يقول ما رجعت صليت مع الجماعه لقيتهم موجودين ولكن ما جلس معهم. والله ما قبل عليهم. والله الوالد كان موجود ولو تكلمنا يعني يخليهم يصلوا. حتى الوالد معه يخليهم يصلون في البيت يصلي معهم. هذا الكلام طيب ما يجوز لكم يا اخواني، ما حرام عليكم. شو يصلوا الناس وانتم جالسين ولا تقهويهم ولا تسمعوا، خلهم حتى يعرفوا انك صادق. معكم الشيخ الوالد. يا والدي على شيء. نعم. يا والدي على شيء يضرب. ينبغي إذا جت الصلاة. وش في ناس يبغون يصلون في المسجد لكن عليهم يصلي معهم. هو مصيبة الله يهديهم. أولا. معكم من صلى الشيخ لو أنك تعظمه وتكرمه لكن تصحى في هذا الدائرة. الشيخ مع الضيوف. معكم من صلى. لا تضيع والدي، صلوا مع المسلمين. يا شيخ معكم من صلى بعدين ترك الصلاة عمدا بعدين رجع يقضيها ولا لا؟ لا توتك. جزاك الله خير. السلام عليكم. ابو راشد كيف الحال؟ ابارك الله. حكم الزينه بالنسبه زينه المراه للعم والخال. الزينه العاديه ما نعم اللي بها مستوره لكن ملابس جميله وشحن جميل يعني ظهر يعني جد لانه محارم العم والخال اكرمك الله. في بعض الاخوه عندهم اذا كان تخشى منهم بعض المحارم خبثا تخشى منهم تحفظ ولا تحفظ احد منهم هم ملابس سبيل من جيد حتى تبتعد عن الفتنه. نعم المحارم الطيبين والمحارم العاديين. نعم اكرمك الله. في بعض الاخوه هداهم الله عندهم يعني بينكروا بعض الاحاديث في صحيح البخاري مثل حديث السحر. هذا له يعني ما يصلح له كفر الا الشبهه ما هو بداخل الحال لكن يعلم انه مخطئ. نعم اللي الكفر اللي ينكر السنه مره كلها. نعم وما يعمل الا بالقران بس عندهم فتنه هذا كافر. نعم هم اللي ينكر بعض الاحاديث وانها من صحيحه هذا يحاسب يعني يناقش. نعم. إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجران. عندهم شبه عفوا في الآيات إن رسول الله يسحره. نعم. عندهم شبه يقولون إن كيف يسحر الرسول وبلغ الوحي وتلقى الوحي. هذا سحر ما أثر عليه. نعم. هذا سحر ما أثر على الوحي. وقولهم والله كان يخيل شيء أنه فعله مع أهل بيته. نعم نعم. فرأوا الفيلم يسمع حديث المعراج يقولون إن الرسول راجع موسى مرات ثم طلب منه تخفيف ويعود إلى ربه. فهذا لا يليق برسول الله. أيضا حديث المعراج بيعترضون. نعم نعم الله يديهم ونعم. المعراج متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من قبل موسى ومن قبل نبينا. نعم. هو بعيب على نبينا. نعم. وأن موسى ساعده ونصحه. ومن فضائل الأفضل أن يقبل من المخلوق نصيحة طيبة. نعم. لا يجيك واحد دون منك وأبين لك خير. نعم. ورشدك إلى خير ما تقبل منه؟ مقبل. جزاك الله خير. هذا المكان بالأخلاق. نعم. هذا ما قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ينقص في منهم يعني. إيش فكرك؟ لكن هذا من معظم الأسف ينتسب هذا من مكارم الأخلاق التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. سمحت يا شيخ بالنسبة للحديث اللي يقول أن الملائكة تصلي على ميامن الصدور. صحيح. صحيح هذا. جزاك الله خير. يا شيخ جزاك الله خير. بالنسبة له يقول في شبهة يثيرون بعض الناس يقول لك الرجال عد الله الله في الجنة حور عين. فالنساء ماذا عد الله لهم؟ لأنهم أشباه في الجنة. وراثي لها زوج في الجنة منتهية. كلهم عمر لها زوج. لا فيها حسد أبد. لا والله ولا وجه. الجنة ما فيها أحزاب. طيب لها زوج والرجل له زوجات. طيب وبالنسبة يا شيخ عبارة مثلا الرجال قوامين بين كلام الرجال والنساء تبعلم. هل تحصل المرأة مع زوجها هنا؟ المغرب لأن أم يقول لها زوجها؟ قد تكون معه قد تكون فوقها وقد تكون أسلام. حسب الخبر منها يعني. يروى أنها تخير إذا كان لها زواج والله أعلم في سند المقال. طيب ظهر كشف النساء وجوههن قد كانت الأنف الله لكن ما شفنا اي شيء في الجرائد عن شان الفتوى عن كشف النساء وجوههن يا شيخ. يمكن سبع رسالات سم الحج عشان اقول شو كل مره رسالات كشف النساء وجوههن ابي لا كثرة الظاهره هذه لا يدشرها ان شاء الله. شركة استثمار يربح هذا المال والربح متقارب وليس هناك اتفاق على معدل الربح فهل هذا ربا ام لا؟ اذا اتفقتم على ذلك فلا باس. أي سؤاله؟ يقول لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار ليربح هذا المال والربح متقارب شهريا ولكن بدون اتفاق على معدل الربح. إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح بثلث بربع فلا بأس. أما أن تعطيك شيء معين 3-4-5-1% 5% فلا يجوز هذا لا يجوز. لكن إذا كان جزءا مشاعا تعطيه مال يتصرفون فيه في البيع والشراء او في اعمال اخرى ولك نصف الربح لك ربعه لك خمسه هذا لا باس به. هل يقال لها مضاربه او عملا؟ لا باس به. اما ياخذوا بك المال ويعطوك شيئا معلوما ك5% او 1% هذا ربا لا يجوز. وهذه رساله وردت من جلال حاميم من العراق محافظه نينوى. يقول الأخ جلال في رسالته رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها فأصبحت شقيقا لهذه البنت بالرضاعة. سؤالي هل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج منها من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟ أفيدوني أفادكم الله. أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحدا لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ولا من زوجة أخرى لأنك صرت ولدا لهما. إذا كان الرضاع 5 مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين فإنك تكون ولدا للمرأة المرضعة وولدا لزوجها صاحب اللبن وأخا لأولادهما جميعا. أخا لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره وأخا لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة ومن غيرها. وصار هو أباك وصارت هي أمك وليس لك أن تنكح من أولادهما أحدا. أما إخوتك فلا بأس إذا لم يرضعوا إخوتك لا بأس يتزوجوا من بنات هذا الرجل لأنهم ليسوا إخوة لهن وإنما الأخ أنت الذي رضعت من أمهن فأنت أب لهن. وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع ولا يرضع البنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك. هل محرم نكاحك أنت لأنك صرت أخاهن. وأما إخوتك فأجناب ليسوا إخوة. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من كمال محمد الحسن

أو يرضى فيه أحد أو ليس يشتبه أمره على أحد. وهذا كله من حفظ الله لكتابه ويجب من حفظه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكتبه الموجودة توجب لها العلماء في كل عصر وفي كل مكان من القرن الثالث إلى يومنا هذا. فبلغه بتفريد الأحاديث وبيان حلمها وأنه فيما وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم وما قلب عليه حتى يسوها العلماء وحتى ينبه عليها العلماء وحتى يتناقى النص. فأرباب الزيف قد خذلهم الله وأوضح باطلهم وبين زيفهم وأسلاهم لنا العالم بما ألفه العلماء ووضح العلماء عنه حتى صاروا معروفين بين الناس يسلو أخبارهم العلماء ويعرفون فلان ابن فلان زائر فلان ابن فلان كذاب فلان ابن فلان مضاع من الحديث فلان ابن فلان ضعيف الحديث إلى غير هذا حتى وضحوا كل شيء. فلان ثقة فلان ضابط فلان جلال العلم فلان كذا فلان صدوق فلان فلان معروف بالرواية وحفظ الحديث والاستقامة إلى غير ذلك. وأنتم إن شاء الله تمسيكم إلى هذا المسجد وإلى حلقات العلم تعتبر هذا المزيد نوعا من الرحلة لطلب العلم ولا سيما من يأتي من مكان بعيد فإنها رحلة لطلب العلم. إذا جاء من محلات بعيدة إلى طرف هذه البلاد أو من الخلف أو من الحوطة أو من الحريق أو من غير ذلك هذه رحلة لطلب العلم يرجى له فضلها وأجرها وثوابها عند الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. هذا المجيء لهذا المسجد ولحلقات العلم في كل مكان لطلب العلم مواد فائده ومعرفه ما قاله الله ورسوله وسلوك الطريق ولو من بيت الى المسجد الذي حوله حلقه العلم في تنفيذ في درس اذا خرج من بيتك لقصد هذا فانت في طريق فلان الجنة. وإذا جئت مثلا بعيد صار الأمر أكثر وأهون أجرا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن طلب العلم وتفقه في الدين وسأل عما أشكل عليه واجتهد في أن يسير على بينة وعلى بصيرة فهذا من الدلائل والعلامات على أن الله أراد به خيرا. ومن أعرض عن ذلك وغفل وشغل بالشهوات والدنيا فهذه من العلامات والدلائل والبراهين على أن الله سبحانه ما أراد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوصية أيها الإخوان اصروا على هذا الأمر أينما كنت في كل مكان أينما كان المؤمن يطلب العلم يطلب العلم بالخير إليه وبالاستماع إليه وبالمذاكرة فيه وبالكتابة إلى غير ذلك. وهكذا المؤمن أو المؤمنة يستمعان لإذاعة القرآن لغسل العلم أو لإذاعة النور على الدرب البرنامج المعروف النور على الدرب من بداية الإسلام أو من البرنامج الساعة الثالثة والنصف ليلة من كل ليلة هذا أيضا من طلب العلم. وهذا من المعنى العظيمة التي يسرها الله على يد ولاة الأمور من طريق جماعة من أهل العلم يدينون عن الأسئلة التي تلقى إليهم ويذكرون أدلتها ويبينون ما هو حلال وما هو حرام وما هو مشروع وما هو محرم وما هو بدعة من عند الله تعالى في هذا العصر. هذا البرنامج الذي يناه يكون ليلة مرتين هذا من عند الله. وينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهم نصيب من هذا الشيء وأن يجتهدوا في أن يستمعوا قد ساقه الله إليهم وهذا على فراشه وهذه على فراشها وهذه في عملها وهذا في عمله يستمع هذا العلم. متى يحصل هذا؟ كان الناس من المضى يتعبون كثيرا وقبل مدة يسيرة كان الإنسان قد يطوف بمساجد كثيرة لا يجد فيها حلقة علم. واليوم يسر الله لكم هذا البرنامج في كل ليلة مرتين فيه مسائل كثيرة هذا في الصلاة هذا في النكاح هذا في الطلاق هذا في المعاملات هذا في الربا هذا في كذا هذا في كذا علم ثقة للناس ويسره الله للمسلمين في هذه البلاد وفي غيرها ينبغي أن يتنابه وترجع عليه أسئلة من هذه البلاد من العراق من مصر والشام والأردن وأفريقيا وإيران. هذه من نعم الله ينبغي لكم أيها الإخوة أنتم ونساؤكم بدلا مما يستمع للأغاني والملاهي والعياذ بالله ينبغي أن يستمع لآيات القرآن، يسمع كلام الله بقراءة حسنة، يسمع أحاديث نية في أثناء القراءة بين وقت وآخر، يسمع هذا البرنامج مع الزوج، يسمع نداء الإسلام وما فيه. هذه فوائد عظيمة وإن ساقه الله إليكم ميسر وأنتم في بيوتكم وأنتم في مجالسكم والواحد على فراشه أو في سيارته أو في قطاره أو في طائرته أو في أي مكان يسمع علما ينفعه الله. وهذه الحلقة التي يسر الله بكل أسبوع كذلك حلقة العلم ما بين محاضرة أو ندوة والتعليق عليها كل ذلك مما يسره الله، فينبغي للمؤمن أن يفرح بها لو خير وأن يكون له نصيب منه وأن يجتهد في حفظ ما يسر الله له وأن يذاكر في ذلك وأن يبلغ ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه قال فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوامسا. وخطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر في حجة الأخير هذا الحجة وما بعدها عليه الصلاة والسلام في أقل من ثلاثة أشهر مات بعدها، لما خطبهم وذكرهم وعلمهم أشياء وأوصاهم بالقرآن العظيم وتلاوته وتدبره والإتصال به. هذه الوصية تذكرنا بأن الواجب علينا وعلى كل مسلم أن يعنى بالقرآن وأن يعتني به ويعتصم به ويحفظ تلاوته ويتدبره ويتعقله ويعمله أينما كان. ثم السنة نسأل الله صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويحفظ ما تيسر منها ويذاكر فيها ويقرأ كتبها حتى يستفيد. لما خبره صلى الله عليه وسلم وأوصاهم بالقرآن وقال إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن احفظتم بكتاب الله، زاد في رواية وسنتي وعلمهم أشياء حذرهم من أمر الجاهلية ومن الهدى ومن سفك الدماء بغير حق وأوصاهم بالنساء خيرا وحذرهم من ظلم النساء وأوصاهم بهن خيرا وقال إنكم حاكموهن بأمانة الله واستهلكوا فروجهن بكلمة الله إلى غير هذا من الوصايا الكثيرة التي أعظمها وأهمها أنه أوصاهم بكتاب الله العظيم وبسنة به صلى الله عليه وسلم علما تلاوة وتدبرا وعقلا وعملا. قال بعد هذا كله وأنتم تسألون عني كما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت واشرحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينسبها إليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وقال فيها الخطبة فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عن مسألة. هذا يوم الجمعرة ثم خطبهم يوم النحر في منى بين جمرتين كان عليهم خطبة وكثر عليهم عليه الصلاة والسلام حدث الوداع ثم حدث الوداع تبلغه فيها وقال فيما قال ان دماءكم واموالكم وارامكم عليكم حرام وحرم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغ هل يبلغ الشاهد الغائب؟ قال هذا الشيء قال اليوم اضافه يوم النحر فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب. وانتم ايها الاخوه كذلك انتم سمعتم وتسمعون في كل جمعه من يحضر منكم هل يبلغ الشاهد الغائب؟ هل يبلغ شاهدكم غائبكم؟ ذهب الى اهله او الى مجلس جماعته او ثم يحضره من المجالس ما يكون حديث لغيه القيمه قال والغيبه والنميمه او سماع الاغاني والملاهي لا يكون حديثه بما ينفع. سمعتم هذا سمعنا في المجموعه الفلانيه في المحاضره الفلانيه في الحلقه الفلانيه كذا وكذا قال الله قال رسوله سمعنا ان هذا حرام والعمل هذا حرام هذا جائز هذا واجب العبادة عظيمة يحدث القرآن بما حفظ. لا بد يعتني بالحفظ لا يتكلم الا عن حفظ لا يتكلم عن اوهام حتى يضل الناس لا لا بد يتثبت يحفظ واذا كان عنده شك يسال فؤاد الحفظ معه وش اللي يسمع له وش اللي يضبطه وش اللي حاصل حتى يكون خبره عن يقين وعن علم سمع كذا وسمع كذا حتى لا يسلم على الحفظ على الندوة وحتى لا يسلم على المحاضر أو يتوهم فيها ولكن يتكلم بكلام مضبوط قد عرفه وقد علمه وقد أحصاه فيتكلم فيه مبلغا له ناقلا له إلى غيره يستفيد. ثم أنتم لكم أجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل من دل على خير فله مثل أجر فاعل. فإذا ذهبت إلى مكان آخر قلت أني سمعت من المهد الغلامية أن الربا حرام وأن هذه يأكل البنوك يأكل رسالة زائدة أن هذا حرام سمعت ان العمل الفلاني والإنسان يصلي ولا كم صلاة ينذرها يعد فيها الصلاة الباطلة. سمعت كذا وكذا سمعت أن من لم يحضر الجماعة ومن لا يصلي مع الناس الجماعة أن هذا مشابه المنافقين. سمعت أن الله حرم علينا الصلحة حق اللحى. الرسول قال قصوا الشمال ضعف اللحى قاله المشركون. سمعت كذا أن الرسول أوصانا بالنساء والعناية بهن وأن نستوصي بهن خيرا وأن لا نظلمهن وأن نبدي حقوقهن إلى غير هذا. يتكلم جميعا بطيوله وعن العلم وعن مذاكرة الإخوان حتى يستفيد الجميع. وما هو معها وله بهذا عزم عظيم له وجه. من دل على خير فله وجه وأجر فاعل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث آخر في علي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر قال له اليهود قال ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما جمال حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فقول لك الحمد لله. فقول لك الجميع يدعو في الدنيا واحد يهتدي من اليهود هذا يدل على لسان يحرص على هداية الناس وفي الجهاد يحرص على هداية المدعوين من الكبرى. لا يكون هم المجاهدين الأمنان ولا السبي ولا القتل لا يكون أكبر هم المجاهدين وهو أن الله يهدي على أيديهم هؤلاء الكفار وأنه يدخل في الإسلام وأن يقبلون الدعوة وأنهم يريدون إلى الله. هذا خير لهم من المال ومن السبي ومن كل شيء. لكن إذا أبوا وأصلوا على الظهر حينئذ يقاتلهم المسلمون. هو يحلف أن يجعل هذا وصادق أيضا يحلف لكن ما على يحلف والله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد. فأنت كذلك إن يهدي الله على يدك واحد من أهل بيتك من جيرانك فترك الربا ترك حلق لحيته ترك الزنا ترك الخمر بأسبابك صلى مع جماعة لأسبابك هذه نعمة عظيمة ولك مثل أجرك لك مثل أجرك ولا يوم القيامة. هذا خير عظيم وفائدة كبيرة. وصلى الله وإياكم وإياكم وإياكم النافع وعمل الصالح وجزى إخواننا المشايخ خلي ندعو حيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا وسمعنا والله وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماعة الشيخ على هذه المساحة الغالية وهذه الكلمة الطيبة وجزاه الله عنا خير الجزاء. وقبل عرض الأسئلة هذا مبلغ أحد الأخوة الكرام يطلب منكم الدعاء ويترك لفضيلتكم السماعاتكم وتضعوه حيثما شئتم في الزكاة. ربنا الله ومبلغ آخر لإخواننا المجاهدين في أفغانستان. ربنا الله إلى الجميع. ومبلغ آخر كذلك وفي طابرين ما ندري بهما فيه. الله رقم العدد كذا ويتضمن دعوة الفتيات المشاركة في المسابقة الأولى للقصة القصيرة وجعلت الجوائز على هذه المسابقة تذكرة سفر مفتوحة مقدمة من الخطوط السعودية وهذه الجائزة هي الأولى. فماذا يعني أن يوضع للفتاة تذكرة سفر مفتوحة؟ أيريدون إخراجها من بلدها إلى بلاد الكفر والفجور؟ ماذا يعني تذكرة واحدة فقط؟ أنا كيف اندرفوا شبابنا لهذه المنزلقات الخطيرة التي تبعدهم عن دينهم؟ أرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تنظروا في أمر هذه الجمعيات وما هي الأهداف التي يسعون لها والإعلان موجود بالجريدة. هذا لا شك غرض عظيم وسوف إن شاء الله إعلان ما يلزم لإبطاله وإحباطه. هذا غرض كبير إن شاء الله غرض من خارج الجريدة وغرض من أقرهم. سفر النساء شر سفر الشباب شر فشل بالنساء. مستشرق انجليزي يلحن سورة الفاتحة في كتاب بمكتبة كلية الآداب بجامعة الكويت وكتب لنا ورقة نظر يا شيخ. يا شيخ غفر الله لك بالنسبة الآن الشيعة ينسبون يا شيخ للسنة أشياء ما قالوها إطلاقا منهم قولهم يا علي أنت وشيعتك على مراعي على منابر من نور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. أكذب الناس الرافضة يا ولدي أكذب الناس الرافضة بارك الله فيك. كلمهم كثير على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ولكن إذا شفت كتاب لهم ولا جعلنا حتى ينزع. نعم حتى ينزع ويحرر ما يستنكر يا الرافضة. الرافضة أكذب الناس قال الناس. نعم يقول العلماء أن الرافضة أكذب الناس على الرسول وعلى غيره عليه الصلاه والسلام. ايه. الشيخ الان بالنسبه يعني نعرف هذا عن النبي نجيبها لك؟ نعم. ما هي كتب السنه الصحيحه؟ جزاكم الله خيرا. كتب السنه الصحيحه نعرفها اولا صحيح البخاري رحمه الله، ثم صحيح مسلم، ثم سنن ابي داود، ثم السني، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم الدارمي، وسد احمد رحمه الله، ووطى مالك، الكتب السنه. لكن اصحها الصحيحات البخاري ومسلم، اما البقيه هي بجمله صحيحه ولكن فيها بعض الاحاديث الضعيفه والتي انتقدها العلماء تحتاج الى وضعها في اساليبها حتى يرث صحيحها من تقييمها ويستجد به ما يحتجه. نعم، وهناك كتب اخرى ايضا من كتب السنه لكن فيها الضعيف وفيها الصحيح. نعم. نرجو من سماحتكم الحكمة من تطبيق السنه في بعض الاعمال التي نقوم بها كركوب الراحلة والهدي في النوم وما إلى ذلك مع توضيح الفائدة من تطبيقها مع ما فيها من حسنات ومع من سيئات. هذه فيها كتب مؤلفة يا رسول الله، كتب مؤلفة في ركوب الدابة والسفر وفي النوم واليقظة والصباح والمساء، نرشدك إلى بعضها. الأزهار للنووي رحمه الله كتاب مؤلف، مثل وابن الصيد ابن القيم رحمه الله، وكلمة الطيب في الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مؤلفة في هذا الباب كلها طيبة مفيدة. ما موقفنا من منكر السنة وإذا أنكرها رجل فما حكم دخوله المسجد الحرام؟ إنكار السنة ردة عن الإسلام، ينكر السنة ويقول ما لا سنة ولا سنة صحيحة يكفينا القرآن، هذه ردة عن الإسلام. وإن اشتهر هذا عن الليبي الرئيس ليبيا وهو القذافي منذ سنوات، وكتبنا وكتب الناس بالرد عليه بأن هذا كفر ردة عن الإسلام. ووجد الناس الاخرون في مصر والشام والعراق والجهات الاخرى لهم اخبار تنشر عنهم ويقال عنهم في انكار السنه، وبكل حال من انكر السنه من اي بلد ومن اي جنس كان ولو انه من بني هاشم، من انكر السنه فهو كافر. السنه هي الاصل الثاني كما سمعتم، هي الواحد الثاني، ثم يليها الاجماع، الاصول المعروفه الكتاب العظيم والسنه المطهره اليهما مرجع احكام الدين، ثم اجماع الاجماع وضعهما كتاب السنه، ثم قياس الجلي وما هو الكتاب والسنة. هذه الأصول الأربعة هي أصول الدين، أعظمها القرآن، ثم السنة المطهرة بإجماع المسلمين، ثم الإجماع بإجماع المسلمين، ثم قياس الجلي الواضح المستوفي للشروط عند جمهورها للسنة. الذي ينكر السنة قد أنكر القرآن، ومن كذب بالسنة كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر. الله السلامة والعافية. نعم. يعني كنت الآن مقصودة من السؤال إنه ما حكم دخوله في المسجد الحرام؟ يجوزكم ذلك؟ لا، في المسجد الحرام. إنه في نجس. نعم. إذا عرف أنه أنكر السنة هو كافر، يمنع من مكة ويمنع من المملكة كلها. والرافضة هذول؟ الرافضة له شبهة الإسلام، دعوة الإسلام، والدولة لا تستطيع عمل شيء معهم لأنهم يدعون الإسلام، فهم يحتاجون إلى سياسة شرعية في إبطال ما يظهر من أعمالهم، وما بينهم وبين الله. والله يقول لا حساب. لا شيخ، بل نحن يقرون السنة. العباد الأولى يقول إنه مسلم، ومعها يدعو البدوي ويدعو الحيث الروس ويدعو الآن ويدعو الرسول ويدعو الرسول ويقول إنه مسلم. فلا تنظر إبدا. شيخ الله عنك، بالنسبة لمثلا يقر السنة ولا يثم الشارع. هذا يحتل إن كان الواجب يجلس معصر. وإن كان السنة النافلة يقصر يكون ترك كمال. فإذا مثلا السنة يعرف أن السنة والواجب أنه يوفر لحيته ثم حلقها هذه معصية، فيعرف أن السنة مثلا أنه لا يأكل متكئا وأكل متكئا إذا ترك الأفضل ترك الأولى، يعرف أن السنة هي أنه لا حصيان في قصه دائما ثم تساهل بعض الأشياء لكن ما جوز الأربعين قصر يكون ترك الأفضل، فإذا طول كثير صار معصية. وهكذا إذا عرفنا السنة أن الواجب عليه حضور الجماعة والصلاة مع المسلمين ثم صلى في بيته بن عاصي فهذا أن السنة فراشة شيء نافل أو شيء واجب. ما مدى صحة رواية سبب نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لما كان من حب إلى آخره؟ قيل إنه ثعلبة بن حاطب مع العلم أنه صحابي أنصاري بدري رجع عدم يقبل شيء منه. قلنا في بعض المنافقين وليس ثعلبة ليس هو السبب، حديث لا يثبت واصحابه جليل رضي الله عنه وليس هو القصه، ولكن ماذا بعض المنافقين والله في اشباههم ثم عمل الاعمال او عاهد الله ثم ينقض فاشبه الامر. قضيه كشف الوجه للمراه، هل الوجه عوره ام لا؟ حيث ان قسم من علماء المسلمين قديما وحديثا قالوا بهذا، والقسم الاخر قال بتلك،